المنصوب بتقديره، مفهوم؟ الظرف ظرف المكان الآن لغة هو المعنى اللي تقدم. ما هو الظرف؟ مرئة، خلاص. أما ظرف المكان الاصطلاحي أو في اصطلاح النحاة ما هو؟ هو اسم المكان اللي غنغيره هو الزمن. الزمن قبل الآن المكان، اسم واحد المكان من الأمكنة. هو اسم المكان اش خرج من هنا؟ خرج هنا ظرف الزمن، هنا تقبل. المنصوب نفس الشكل كما قلنا في المنصوب ظرف الزمن، نقول ها هنا المنصوب ما الذي نصبه او ما الذي ينصبه؟ هو اللفظ الذي يدل على المعنى الواقع فيه، هو اللفظ الذي يدل على المعنى الواقع فيه. فاذا قلنا مثلا جلست امام الجدار ياك، او جلست وسط البيت، وسط المكان اسم هذا المكان اللي وسط البيت، ما الذي وقع في وسط البيت؟ الجلوس. فاللفظ الذي يدل على الجلوس هو الناصب، وهكذا كما تقدم هو اسم المكان المنصوب. فخرج ماذا؟ خرج المرفوع، خرج المرفوع والمجرور. حلش وسط البيت ضيق، وسط البيت ضيق. طيب وسط البيت الآن واش هو مفعول فيه أو هو ظرف مكان؟ ها؟ حلو. واش نعرفه الآن مفعول فيه أو منصوب على الظرفية المكانية؟ لا، لأنه مرفوع. وسط البيت ضيق، لا مفعول فيه هو اللي كيكون منصوب. هذا نعرفه مبتدا، فهمنا؟ هذا ما دخلش في ظرف الاصطلاح، دخل ولا ما دخلش؟ لا ده ما دخلش في ظرف الاصطلاح. نعم ظرف لغة، أما اصطلاحا فلا، لأن الظرف الاصطلاحي يشترط فيه ماذا؟ أن يكون منصوبا، وهذا منصوب أم غير منصوب؟ غير منصوب، وعليه فلا نعربه ظرف مكان، ولا نعربه مفعولا، فهمنا؟ وإذا قال اسم المكان المنصوب، المنصوب بمعنى اللفظ الدال على المعنى الواقعي، كذلك بتقديري في نفس الشكل لابد أن يكون هذا الظرف أن يكون ملاحظا فيه معنى فيه. جلست وسط البيت أي في وسط البيت، أي في وسط البيت. نعم الله. مثلا اللي ماشي على معنى فيه، قل بنيت البيت، بنيت البيت. البيت اسم مكان ولا لا؟ نعم اسم مكان. منصوب او ماشي منصوب؟ منصوب، لكنه هل هو على تقدير معنى فيه؟ لا ماشي على تقدير معنى فيه. اذا هل هو مفعول فيه او هل هو ظرف اصطلاحي؟ لا هذا مفعول فيه، هذا يد مفعول به، لأن المعنى ماشي أن البناء وقع في وسط البيت، وإنما البيت نفسه مبني، فهمنا؟ أيوة نعم. هو اسم المكان المنصوب في تقدير في، أيوة نعم. الألفاظ ستأتي الآن، كل من ذكروا الألفاظ غادي نمشيو للتقسيم الذي تقدم. فكما أن تقدم أن ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، نفس التقسيم هنا أن ظرف المكان ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم. فالتعريف الذي تقدم في للمختص وللمبهم في ظرف الزمان هو نفسه هنا. فما هو ظرف الزمان كما تقدم؟ المختص على مقدار معين محدود من الزمن، كذلك هنا ما دل على مقدار محدود معين من المكان. ما هو ظرف الزمان المبهم كما تقدر؟ ما دل على مقدار غير معين ولا محدود من الزمن، نفسه هنا. فنقول في ظرف المكان المبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود من المكان، فإن هذا نفس المكان الاشكال ما كاينش. ايوه نعم الفرق بين نغادي نجبر واحد النوع ديال الفرق هو ان ظرف الزمان كما تقدم سواء كان مختصا او كان مبهما ينصب على المفعول به كذا ولا لا هكذا تقدم ام لا سواء كان مبهما ام كان مختصا فهما معا ينصبان على المفعول جيد الان لا لا ينصب هنا لا ينصب على المفعول فيه الا المبهم اما المختص فلا فهمتم اعيد هنا في ظرف المكان لا ينصب على المفعول فيه الا المبهم اما المختص ينصب على المفعول فيه ام لا لا بل لابد من يش تصريف بحرف الجر معه او يكون منصوب على شيء اخر اما على المفعول فيه لا فهمنا ولذا يقول ابن مالك في الأدبية ولا يقبله المكان الا مبهما هو ابو سعيد وما يقبله المكان الا مبهما يعني وما يقبله الضم على من يعود على النص يعود على النص من الكلام ثابتا كان على النص وما يقبل النصب على الظرفية من النكرية الا المبهم الا النوع اللي هو مبهم اما المختص فلا خلاص وما يقبله المكان الا مبهم هذا سطر بيت من الأدب واذا قال الشارح ها هنا ولا يجوز ان ينصب على انه مفعول فيه من هذين القسمين يعني المختص المبهم الا الثاني كل الثاني وهو المبهم اما الاول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد نحو اعتكفت ما نقولوش اعتكفت المسجد فهمنا ما نقولش زرت عليا الدار نقولوا هكذا لا نقولوا ياش اعتكفت المسجد نقولوا ياش زرت عليا في داره او في الدار وهكذا فإذا نصبنا مثلا نقول هكذا دخلت المسجد دخلت يش المسجد او دخلت البيت اشنو غادي نعربو شنو غيكون الاعراب هذا لا لا لا دخلت فعل وفاعل المسجد منصوب على اسقاط خافض منصوب على يش على اسقاط خافض الاصل هكذا دخلت الى المسجد فسقطنا وحذفنا ديك حرف الجر وهو الى وشنو بقات ونصبنا ديك المجرور هذا معروف في باب حروف الجر ان العامل عامل حرف الجر اذا حذف المجرور ما كيبقاش مجرور وانما كيصبح منصوب ونقول فيه هكذا منصوب على اسقاط الفاعل على كل حال الذي يهمنا الان هو ان ظرف المكان المختص ينصب على الظرفية ام لا ينصب لا ينصب وانما يجب جره يجب جره ينصب هذا معنى قوله ولا يجوز ان ينصب على المفعول فيه من هذين القسمين الا الثاني وهو المبهم اما الاول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره اما الموضوع هذا هو الان غادي ندخلوا لفرض الالفاظ وشرح معانيها ياك ندخل الان لفرض الالفاظ لقطع المقلب نحو امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإذاء وإذاء وتلقاء وثم وهنا ولا اشكال اذا جيد الان نشير مع هذه الالفاظ مع شرح معانيها او الاول امام جلست امام الاستاذ مؤدبا امام المعنى دياله واضح ولا مش واضح هو المكان الذي امام الاستاذ اللي هو قدامه الثاني خلف صار المشاة خلف الركبان المشاة اللي كيمشيو على رجلو الركبان اللي ماشي الركب صار المشاة خلف الركبان عربوا لي هذه الجملة صار فعل مام المنشاة فاعل خلف الجيم إعراب، ها؟ منصوب على الظرفية المكانية أو على المفعول فيه، ظرف مكان، ظرفية مكانية أو على إيش؟ المفعول فيه. راه الإعراب بحال الفرق بين اللي تقدمه الآن، هذا ظرف زمن وهذا إيش؟ ظرف مكان. هذا هو الفرق. خلف مضاف الركبان مضاف إليه مقدم. أيوة. الثالث قدام، تقول مشى الشرطي قدام الأمير، مشى الشرطي قدام الأمير، الإعراب واضح، الإعراب واضح. زاد هو قدام، ما معنى قدام؟ اللي هو منصوب على المفعول فيه، معناه هو معنى أمام، أمام قدام حل حل معنى واحد. الرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض، بعضهم وراء بعض، او وقف المصلون وراء الامام. راه الاعراب واحد، وقف المصلون فعل فاعل، ياك بعضهم بدل من المصلين، بدل من المصلين، بدل البعض من الكل. وراء ياك منصوب على الظرفية المكانية أو على المفعول به، وراء مضاف وبعض مضاف إليه مقبلة. لا معنى وراء هي المعنى ديال خلف، فأمام وقدام واحد، وخلف ووراء واحد. والخامس فوق، جلست فوق الكرسي، وفوق المعنى فوق ظهر ولا مش ظهر، والمكان العلوي عن الشيء، فوق الكرسي، فوق البيت، فوق المنبر، لا فوق الجبل، فوق السطح، لا غير. نعم، جلست في الفاعل، فوق مفعول فيه، الكرسي مضاف إليه مقبلة. والسادس تحت، أمنا؟ تقول وقف القط تحت المائدة، وقف القط تحت المائدة. الإعراب واحد في جديد وتحت، علاش تقول؟ المعنى ديالها معروف، هو عكس فوق، كاين فوق كاين تحت، في زيادة نقد مع بعضهم. أيوة نعم. والتابع عند، التابع ايش؟ عند، لا إيه. عند لا شنو جنسوش شنو اللي فات؟ لمحمد منزلة عند الأستاذ. يلا عربوا لنا الجملان، أنا العبارة مختلفة. لمحمد جر ومجرور، يتعلق محذوف الخبر مقدم، منزلة مبتدا مؤخر، أمنا؟ هاي نعم. عند منصوب على الظرفية المكانية أو المفعول، عند مضاف الاستفهام مضاف إليه مقدم. لا معنى عند، عند هو اسم المكان القريب، أمنا؟ المكان القريب من من المتكلم عنه، عند الأستاذ أي مكان قريب الأستاذ، هكذا. والثامن مع، نحو صار مع سليمان أخوه، صار فعل ماض مع منصوب على المفعول فيه، مع مضاف وسليمان مضاف إليه ما قبله ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف. العالمية وزيادة الألف والنون يا كل لا، سليمان عثمان سيف والجلال مقريته تبصر. ليه صار مع سليمان أخوه، أخوه هو الفاعل، فاعل قدم عليه المفعول فيه، أخوه هو الفاعل مرفوع على مطرحين الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، أخو مضاف والضمير مضاف إليه مقبول. ما معنى مع؟ هو اسم لمكان الاجتماع، مكان الاجتماع والمصاحبة. نعم هذا هو. والتاسع إزاء، ياك إزاء هلس، قل لنا دار إزاء النيل، لنا دار إزاء النيل، لنا جر مجرور خبر مقدم، هل يتفق متعلق بمسلوب خبر مقدم، دار مبتدا مؤخر، إزاء منصوب على المفعول فيه أو على الظرفية المكانية، إزاء مضاف والنيل مضاف إليه مقبلة. وما معنى إزاء؟ أي مقابلة. فهمنا؟ لنا دار إزاء الميم أي مقابلة الميم مكان لكي قبله. فهمنا؟ هذا هو. والعاشر إزاء، إزاء هكذا بالدال المعجمة والمد، إزاء ما في بالدال. فهمنا؟ لا إزاء هكذا. أما إذا كان بالدال فرص فرص حذاء، ولكن الآن بالدال المعجمة والمد حذاء. فقلت الجملتين جلس أخي حذاء أخي، جلس أخي فعل وفاعل، حذاء منصوب على المفعول به، حذاء مضاف، وأخي مضاف إليه ما قبله، أخي مضاف، والكاف مضاف إليه ما قبله. وما معنى حذاء؟ يعني قربة، أي قريبا منه. جلس أخي حذاء أخي أي قريبا منه. هذا هو. والحادي عشر تلقاء، جلس أخي تلقاء دار أخي، تلقاء دار أخي. ما معنى تلقاء؟ تلقاء هي المعنى ديال إزاء، وإزاء ما معنى قلنا؟ مقابلة. كذلك تلقاء، تلقاء دار أخي أي مقابلة دار أخي. والثاني عشر ثم، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين أي أبخلنا ثم الآخرين. مراد الآخرين هم فرعون والجند ديالو، أزلفهم الله تعالى داخل البحر بعدما خرج منه موسى وقومه، وأزلفنا ثم الآخرين. وأيضا يقول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه ثم بفتح التاء، لأن عندنا ثم وعندنا ثم. أما ثم فتقدم أنها من حروف العدل يا كلنا، وأما ثم بفتح التاء فهي المقصودة هذه، هي اسم إشارة للمكان البعيد، اسم إشارة لك للمكان البعيد، فهي ظرف لهذا المكان البعيد. نفهم هذا؟ هذا هو المعنى ديالها، تدل على المكان البعيد، نشير بها إلى هذا المكان. والثالث عشر والأخير هنا بضم الهاء والنون الممدودة، هنا يعني بعدها حرف مد وهو الألف. هنا تقول جلس محمد هنا لحظة، جلس محمد هنا لحظة. الإعراب واضح، جلس محمد فعل فاعل، هنا منصوب على الظرفية المكانية أو على المفعول فيه، وعلامة نصبه يلا هذه هنا وتم، هذا جزء منهم كنتم على النص ديالو، منصوب علامة نصبه. نعم أحسنت. نعم ان اسماء الاشاره، اسماء الاشاره تقدمت انها مبنيه ولا مش مبنيه؟ ايوه مبنيه، اسماء الاشاره مبنيه. اذا ثم تقول فيها مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ياس، وهنا تقول فيه مبني على السكون، سكون الالف هنا مبني على السكون في محل نصب. ها لا مع تعيين مبنيه. نعم لا بما او عند بعض منصوبين، امنا وقت كيكونوا مبنيين عند القطع عن الاضافه. اي نعم ايوه، هذه هي الالفاظ دي الظرف المكان، ولا تنصب على الظرف المكانية إلا إذا كانت مبهمة، أما إذا كانت مختصة فلا، البيت فيه إلى أخصار إلى أخصار. هذه الظروف اللي تكلمنا عليها كلها مبهمة الآن، يعني أمام خلف قدام وراء فوق تحت عند مع إزاء إزاء تلقاء ثم هنا إلى أخصار، هذه كلها مبهمة وكلها منصوبة على الظرف. من هذا وقيس عليها ما أشبهها من الأمثلة وإذا قال المصنف وما أشبه ذلك. إذا هذا ما يسأل يقش سؤال آخر. كيف ومثال المختصين هذا اللي الظن هنا. ومثال المختصي الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع. فهمنا هذه كل خبر. فهمنا مثال المختصي هذا مبتدا الشهر والسنة إلى آخره. نعم. سؤال آخر هنا. وأزلفنا أزلف والواو إن كنت حرف استئناف إذا كان المعطوف تقدم كنت حرفها ياس معروف الواو. أزلف فعل ماذا؟ أزلف فعل ماذا؟ نا فاعل لأن ما قبلها ساكن. أزلفنا ثم ها هذا كبر مكان أو مفعول فيه. فهمنا؟ لأن الفاعل في محلنا. أيوة نعم. الآخرين أجل العرب هذا هو المفعول ديال الأزلفة. فهمنا؟ أزلفنا الآخرين ثم ديك الآخرين يجي الإعراب مفعول به هي الأزلفة مفعول به منصوب علامة نصبه الياء المكسور ما قبلها نعم ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. فهمنا؟ أيوة نعم. هنا لحظة طول خلاص وخمس سؤال آخر ها؟ خلاص جيد واحدة تصرد يلا ومن المنكرات التي ترتكب الاختلاط فترى الاسر والعائلات يختلطون نساء ورجالا ويصبحون عبارة عن قطيعة عن قطيعة من البنات عن قطيعة من البنات الذكور مع الإناث والإناث مع الذكور وهكذا لا يحصل في الاختلاط حرام في دين الله تعالى. لا يجوز أن نختلط لا يجوز أن يختلط الرجل بالمرأة الأجنبية عن ولا المرأة ولا المرأة بالرجل الأجنبي لا يجوز. أيضا لا تجوز الخلوة مع الناس لا تجوز الخلوة لا يجوز لك أخي كريم أن تختل بامرأة لا تحملك كما لا يجوز لك أخت كريمة أن تختلي برجل لا يحملك أيضا فالخلوة حرام. أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اختلى رجل بامرأة لا تحملك كان ثالثهما الشيطان كان ثالثهما الشيطان انتهوا المرأة الشيطان الثالث وتعلمون اذا حضر الشيطان ماذا يفعل. ومن النصائح التي توجهها للمسلمين في هذا المزمار لا تجوز ايها الاخوة المصافحة بين النساء والرجال الاجانب لك الحق ان تصافح بل تعانق امك لك الحق ان تعانق اختك لك الحق ان تعانق خالتك وعمتك وابنك اختك وابنك اخوك لكن المرأة الاجنبية البعيدة عنك حتى ولو كانت ابنة خالتك حتى ولو كانت ابنة عمك او عمتك حتى ولو كانت جارتك حتى ولو كنت ما كانت لا يجوز لك ان تصافحها واحرى ان تعانقها. وقد ذكرت في مضى ايها الاخوه ان من حضاره الكوره من اسف ولا هي من حضاره وانما هي خساره من الخساره التي يصل اليها المسلمون انهم لا بقوا يستحون بالمصافحه بل تعدوها الى المعانقه والتقدير من حيث الى اخر ومن خد الى اخر. فترى رجل يذهب ويقدر امرأة اخيه او امرأة عمه او امرأة خاله او جارته او امرأة اجنبية عنه ويقدرها عن خدها يمينا وشمالا وان كذلك هذا عار على المسلمين ايها الاخوة. فاذا كانت المصافحة اقول اذا كان مجرد النفس حرام في الله فكيف بالمصافحة فكيف بالتحذير فيه على الوجه الثقيل في المعانقة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا أن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حرصوا أيها الإخوة على هذه الأحكام الشرعية، فإنها من دين الله تعالى، ربنا أمرها، أمرنا بها سبحانه وتعالى. لا نختلف، لا نصافح الأدبيات، لا نقدم، لا نعالج، بل نصل الرحم ونبارك العيد لذوينا لأطرنا لأحلتنا على طريق شرعي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أيضا أيها الإخوة، من سنن العيد أنكم عندما ترجعون، عندما تخرجون إلى المسجد راجعين إلى بيوتكم، حاولوا أن ترجعوا من طريق الأرض. الواحد من طريق لما يكون راجع يرجع من طريقها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ المسجد الطريق اللي غتدوز عليها، هذوك الحجام اللي غتدوز عليها، هذوك البنايات اللي غتدوز عليها، هذوك الجنادات والحلقات اللي غتدوز عليها، كلها تشدك. تشدك لأن حليت هذه الشعيرة وجيت المسجد وصليت العيد وطعت الله سبحانه وتعالى، فشهدت لك هذه الطريق أو ما في هذه الطريق أيضا تشهد لك لا في طريق آخر. كهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولذلحاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. أخت مريضة تطلب منكم الدعاء الشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيها، اللهم شافيها بشفائك، اللهم عافيها بمعافتك، اللهم احفظ ربنا من بلائك، اللهم طهر جميع أجساد مرضى المسلمين من الأمراض، اللهم طهر أجساد مرضى المسلمين من الأمراض، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسألك ربنا أن تنصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم فرج عن إخواننا الموحدين، اللهم اطلب سراح المسجونين، اللهم اطلب سراح المسجونين، اللهم شافي جرح المجاهدين، اللهم اشف جرح الجرحى، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعل راية الجهاد عالية، اللهم اعل راية الجهاد عالية يا رب العالمين. اللهم قوم شوكة الإسلام، اللهم قوم شوكة الإسلام واكف شوكة الكفر، اللهم اعلي علم الإسلام ونكف علم الكفر، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سدد راية إخواننا المجاهدين، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وتحتهم يا رب العالمين. اللهم علمت بأمريكا، اللهم علمت بأمريكا، اللهم علمت بأمريكا، اللهم علمت بالكافرين، اللهم علمت بالكافرين، اللهم علمت باليهود والنصارى والمسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم جنب الدماء في عروقهم، اللهم جنب الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم دمر اسلحتهم، اللهم دمر اسلحتهم في بلادهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. اللهم انا نسالك ان تنصر الاسلام والمسلمين، كما نسالك عن تحذير الشرك والمشركين، كما نسألك أن توفق ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد الرجال إلى ما فيه الحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.